أفديك عمري وكذا سيدي عثمان بشراكي فهلي عثوى في حماكي فهلي عثوى في حماكي أتمنى نورك كم سبانا أنا عاشق والهانا أنا عاشق